إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم فل وياسمين فل وياسمين تمثيلية من تأليف عزيز أحمد فهمي وإخراج محمود يوسف. ركبك الحصان الشقي ده. اشكرك جدا. طب انزلي قبل. انزلي هاتي ايه. اوعي تركبيه تاني بقى ارجوك. ما تلوش رقبته كده. يا سلام صعبان عليكي قوي. ده كان حيدشدشي. يمكن عشان ما اكلتوش السكر. الله ان شاء الله تلحسيه عسل حتى. ما تامنيش ليه ابدا. ليه؟ ايش معنى بابا؟ والله يمكن متمرن عليه واخدين على بعض. هي مشيله وخلاص. لا الكلام ده عند الحمار عند البغل. ما يسالش ان كان على ظهره راكب ولا شوال. انما الحصان غير كده خالص. يا سلام. امال وخصوصا الحصان الاصيل. ادهم اصيل. بابا يعرف باباه ومامته والفاميليا كلها بتاعته. الحصان الاصيل اما كانش اللي راكبه يملى مخه يقلبه على طول. ويملى مخه ازاي؟ يوزن دقه قلبه على ضربه رجل الحصان. هو حد يقدر يحكم دقة قلبه؟ اللي عايز يعمل فارس ويركب حصان. هي لعبة ولا ايه؟ انا عدت اعملها تاني. العموم جت سليمة الحمد لله والفضل لك. بس البنطلون بقى وسخ خالص. معلش ينضف. احنا بيتنا قريب من هنا ووالدتي يسعدها انها تخدم. اشكرك جدا. احنا كمان بيتنا قريب. انا ميرفت شركس. اظن سمعت اسم شركس. عموم المديريه تسمع ليه. تشرفنا فندم. بابا وابي شيرين يسعدهم جدا اني اقدم لك الشكر لو تفضلت بزيارتنا. اما تيجي نتغدى سوا. لا ده الشكر واجب عليا انا للظروف السعيده دي والغدا اوجب. ميرسي. ما قلتليش اسمك ايه. انا مسعود ابو جابر. مش هنسى ابدا جميلك النهارده. مبروك التوجيهية يا ابني. نفسي بقى اشوفك حكيم. حكيم ايه يابا؟ فلاح زيك وزي عمي وزي خالي. ايه بعد الكلفة دي كلتها والتعب ده كله ترجع فلاح؟ عشان اعوضك يابا ورد جميلك. منين انت حيلتك ارض؟ حيلت العلم يابا. وحتتعلمها فين الزراعة اللي من غير ارض دي؟ في كلية الزراعة يابا. اللي انت ناوي تصرفه عليا في الطب اصرفه عليا في الزراعة. ايه الطب يا ابني مضمون. إن ما نفعتش العيادة تتوظف. دول بيخطفوهم خطف. أما الزراعة دي حتشتغل بها فين؟ المحتاج بيجيب له خولي. ما بيجيبش المهندس اللي يقول له فتح ونصر. وهو ضرورة توظف يعني يابا. أمال حتزرع فين يعني؟ بقى يابا حبقى عايش في مصر بحلها ومش حلاقي حتة أرض أزرعها. أنت عليك تعلمني واللي عليه الرزق سبحانه في سماجة اللي شأنه. أمنت بالله يا مسعود يا ابني؟ بقى الطب مش أحسن؟ أحسن للي غويه. طب وما تغوهوش انت ليه؟ بس أنا مغلطتش لما غويت صنعة أبويا وجدي. يعني عجبك قوي عشت أبوك وسط جوالح الذرة وحزام البرسيم؟ دول الخير والبركة يا أبا وربنا يزيدهم. ونزرع مع الذرة والبرسيم فل وياسمين. فل وياسمين؟ إيه يتاكلوا دول ولا يشربوا يا ابني؟ يتعملوا روايح وفدانهم بيجيب الشيء الفلاني. قلتلي لكن ده يا ابني شيء ما جربناهوش. هنجربه في الكلية يا أبا. بس تجبر بخطري بس يا أبا وطوعني على الزراعة. إيه أنا مش مأخر عنك شيء. وده مستقبلك ومصلحتك. بس عاوز أقول لك قبل ما ننهي الموضوع. اوعى تكون باصص لشيرين ابن شركس. ده عنده أرض أبوه توكله الشهد سوى جاب فايدة من العلم ولا خيب. هو عنده أرض أبوه وأنا عندي أرض الله واسعة ولا إيه يا أبا؟ ما دمت فاكر ربنا يا ابني ما خفش عليك أبدا. بقى كده انت من عندنا؟ انا من البلد. ده شيء يسرني خالص، بقالي على الاقل واحد اعتمد عليه ويسندني. اي خدمة، انا اكون سعيد قوي. بتلعب ايه؟ بوكس ولا مصارعة ولا كورة ولا ايه؟ انا بعزق بالفاس. فاس؟ ايه الفاس ده؟ المغرفة اللي بتقلب الارض تطلع عيش وغموس. لكن دي مش لعبة. والله بتغني عن اللعب. صحيا يجوز، لكن اجتماعيا يا منشير مستحيل. لما احب اقدمك لجماعة اصحابي اقول ايه؟ انور بيلعب شيش، نيازي بيلعب كمانجا، فاروق بيلعب كارت، وحضرتك بتلعب فاس. هو يعني ضرورة العب؟ ما هو ده شغل يغني عن اللعب برضو. ما هو التاني برضو لعب، ولو صح يغني عن الشغل. نوادي اوروبا وامريكا بتدفع مئات الالوف في اللاعب. والله انا مش عايز حد يشتريني، انا كويس كده. انت باين عليك خمة خالص. اسمع، انت بتعرف ترقص ولا طبل؟ انا على قد حالي يا اخوي. انا لازم اعلمك. لا لا، ولا تعلمني ولا اعلمك، دي حاجات لها ناس يا سيشيرين، ناس قلبها رايق. وانت بقى بتحب؟ احب وليه لا، ماليش نفس يعني. برضو الحب ما يمنعش. ايوه، لما يكون جد يمنع عن الهلس، وكل نجمة ولها نور تهدي بيه اللي متابعها. وانت بقى ورا نجمة من نجوم الظهر. فعلا كان ساعتها الظهر. ايه ده، هي حكاية بصحيح؟ والله صدفت كده. مين يا تارة؟ من عندنا؟ مش لما تعرف قبلها هي من الارض ولا من السماء. ياي، قصدك من القمر. ده انت باين عليك بتحب بصحيح، ده انت اخر هلوسة. وانت ما بتحبش؟ انا راجل مش متعصب، انا قلبي واسع، احب الكل. سوسو حلوة وشوشو لطيفة وزوزو خفيفة ولولو ظريفة، والبطيخة دي حلوة والشمامة دي ظريفة والسنطوية دي خفيفة. لكن تقدر تاكل ده كله ولا حاجة حاجة؟ الانسان لازم يقنع، وخصوصا في امور الجواز دي. طب ومين جاب سيرة الجواز؟ احنا بنتكلم في الحب، والحب اللي ما ينتهيش بجواز الله يكون في عون صاحبه. ما بقاش انا شيرين ان ما كنتش ادردحك وعلمك الرقص. انت بتحسب اللي انت فيه ده دردحة؟ انا شايفها خيبة. هيضيع شبابك هدر، وهيضيع عمرك هدر، وهيضيع مالك هدر، ان ما كنتش تلحق نفسك وترجع عن ماشيك ده. اديني قلتها لك وبس. ماله ماشي اعوج؟ ما أنا ويا أخواني وزملائي معهم وزيهم وحالهم حالي، يعني عاوزني أسيبهم وأمشي مع حضرتك من الفصل للغيط للمعمل للمكتبة لما تنقور عيني؟ مش أبوك بعتك مصر عشان كده يا أخي؟ ده أبوك أنت. أما إحنا الحكاية دي عندنا تسالي. تسالي؟ نبقى إحنا بقى في وادي وإنتم في وادي. إحنا يا عم واخدين المسألة جد. لا لا لا، الجد ده بيتعب الإنسان. إنما ضروري للإنسان، وإلا يروح كأنه مكان. أما هو رايح رايح، بس نساب له ذكرى حلوة يبقى مراحش، وإن ترك عمل نافع يبقى مراحش برضو. أنفع من الأكل والشرب واللازي منه؟ ده شيء يسويك فيه أدهم. أدهم مين؟ الحصان اللي عندكم. أنت تعرفه؟ يا شفت بابا وهو راكبه؟ لا مش بابا، لكن أنا ما شفتكش راكبه أبدا. قطع، ده بيرفس. شيرين، ايه اللي جابك؟ عندكم اجازة؟ ايوه. بمناسبة ايه؟ لا عيد ولا حاجة. مناسبة خاصة، عاوزك تكوني فيها حمامة سلام بيني وبين بابا. ايه الحكاية؟ انور عزت جايب السنة دي 6 بدل على دخوله الجامعة، وانا رايح باربعة بس. تصوري، 4 بس، يبقى ناقصني 2 ولوازمهم. أيوة. كرافتاتهم وقمصانهم وجزام. عشان كده سايب درسك من اول السنه وراجع؟ ما هو انا كمان ما اقدرش اقعد زوعه في وسط الطلبه يا مرفت. ما كنتش احب اسمع الكلام ده ابدا منك يا شيرين، ده كلام ما يقولوش واحد بيفكر ابدا يكون راجل. مش راجل ليه؟ انا بطالب بدل مش فساتين. وايه اللي منعك؟ ما تطلب. انور عزت ما جابش حاجات زي كده. يا دمك يا اخي عليك وعلى انور عزت. احلق شعر زي خالته ام جويفي لما بتقول ان كنت هتنفع طول ما انت ماشي وراه. بس ما تبقيش ترمي شعرك وحياتك، ابقي هاتيه عشان اعمل منه منشه. شيرين، بابا عنده ضغط، والازمه بتجيله الايام دي كتير وشديده، واذا سمع انك سبت الكليه للسبب السخيف اللي بتقوله ده يمكن تجيله نوبه وما يسلمش منها. ويا ويلك يا ويلك من بعده. ارجع كليتك احسن من الكلام الفارغ ده. صاحبي يا مسعود. والله اللي تشوفه. أنا شايف أنك راجل شهم أصيل، سند ومسند. يسندك ربنا يا أخي. وما تسندنيش أنت ليه وتحوش عن الفضيحة؟ فضيحة؟ فضيحة إيه لا قدر الله؟ هي حسبة فارغة، 2 جنيه بس. 2 جنيه؟ تصور هم اللي معايا، بس عايزهم ليه بقى؟ لازم يدفعوا الأنور عزة الساعة 6 بالظبط أول ما نقعد على الترابيزة. ترابيزة؟ ترابيزة إيه بقى؟ ترابيزة الكنكان. آه، وافضل انا لاخر الشهر ما جيش يم ترابيزه السفره. لا يا عم افتح الله. انت تقدر تتعزم، اما انا اتصرف ازاي؟ اديت كلمه. واديت كلمه ازاي؟ ايه قدامك فلوس جايه على ميعاد؟ ابدا، انما اعتمادا عليك. نعم اعتمادا علي انا؟ ليه شايفني قاعد على بنك؟ اصلي ناوي لما نتخرج اعينك باش مهندس في دايرتنا. ودي في دي، ولا انت ما بيتمرش فيك الجميل؟ لا ازاي بقى، ودي تيجي. خلاص لك عندي يا سيدي، قصاد نيتك الطيبة دي اني انوي لك انا راخر على دفع المبلغ المطلوب من مرتب اول شهر استلمه من دايرتكم. يعني انا ما اقبضش منك غير كلام؟ والله فضلة خيركم يا فندم. طب ونديتك علاوة؟ يبقى اخصم منها 2 جنيه وهاتي الباقي. اسعفني يا اخويا اسعفني. الشهادة انك هادئ قوي يا مسعود يا ابو جابر. بعض ما عندكم يا فندم. طب فكر معايا نتصرف ازاي. اقول لك تتصرف ازاي. اقعد ذاكر وبطل اللعب، ولا تقابلش انور عزت واستغنى عن معرفته خالص. والمثل بيقول الصاحب اللي يضر هو العدو المبين. انور ضرره ايه يا سي مسعود؟ يا سلام، كفايه انه منفض جيوبك يا اخويا اول باول ومدورك تشحت. لا لا لا لا، بشحت دي كتيره قوي، اسحبها من فضلك. انا بستلف بس مش بشحت. يعني انت لو رهنت البلطو بتاعك عند صديقك مأمون مش يسلفك المبلغ؟ ورهن البلطو بتاعي ليه؟ ما ترهن انت البلطو بتاعك يا اخي. بعدين اخد برد، انا بسهر بالليل برا، انما انت بتقعد هنا تذاكر. الله برضو الامر ما يخلاش، يمكن اخرج والدنيا برد. مش برد عليك انت، امال ايه فايدة العز؟ عز ما عزقش، انا حر في حاجتي يا اخي. ما رهنش البلطو بتاعك. بلاش البلطو، ارهن الساعة عشان. ولا الساعة ولا الشاية من حاجتي. وبعد كده عايز تعتبر نفسك صاحبي؟ والله دي حاجة أنا مش متمسك بيها قوي، أنا متنازل يا سيدي. ده شيء يعرضك للرفض. يا سيدي يغنيها ربنا من فضله وإحسانه. ألف نهار أبيض يا مسعود يا ابني، ألف مبروك. دي بركاتك يا أبا ودعوات أمي. واللي مكيفني انك من 5 الاوائل بكالوريوس زراعه. الحق انك تشرف يا مسعود. انا شرفي نسبتي ليك يابا. تسلم وتعيش وتخلف وتربي وتنسعد انت واولادك. خدها مني من قلب صافي. بس قول لي قبله. ايوه يابا. على فين العزم كده ان شاء الله؟ وظيفه في الحكومه ولا في دايره ولا ايه الشوفه اللي انت شايفها؟ والله الحقيقة يابا أنا لسه ما فكرتش. إيش قولك بقى أن أنا فكر؟ فكرت في إيه يابا؟ مش كان معاك شيرين ابن شركس في الكلية زملة سنة بسنة؟ وده ما حضرش الامتحان يابا وعمل عيان. ما هو قال لي، ما أنا قابلته سألني عليك وعايزك تذكر له. الله، ما كنت بتقول لي ما تبصلوش. أيوة، إنما هو دلوقتي بصصلك. لا لا ما تصدقش، أنا عرفته كويس، له بتاع شغل ولا مذاكرة. مصلحة ليني. ازاي بقى؟ يغرق هو في هلسه ونشوف الشغل احنا. اصل انا طول السنين اللي انت فيها في الكلية قضيتها وانا عافق دماغ الرجل الكبير لما طويته. اعمل ايه مدام حكمت رأيك وامك كمان قالت على حدستك ويا ميرفت؟ قلت يا واد شوق له سكة. ايوه بس انا يمكن تكون لي سكة تانية يابا. ما سألتك قلتلي لسه. النهاردة لسه، إنما بكرة يمكن ربنا يفتح. وأحسن من ده فتح بقى. وليه لأ؟ لأ لأ لأ، أنت تحولت يا مسعود، أنت غير الأول. هو جرى حاجة من ميرفت ولا عجلك قال لك يا واد أنت شو وصلك ارجع أحسن لك؟ يا ابني لا، أنت دلوقت أحسن من أخوها وده اللي مقوي عزمي. والله انا مش احسن من حد ابدا يا ابا، ومرفت ما حصلش منها حاجه ولا شيرين. امال ايه؟ انا اصلا عايز لما اروح لهم اكون راكز على حاجه، مش محتاج اعتمد عليهم. ما قدامكش حاجه يا اخوي. ما انا كمان لسه ما دورتش، وما فيهاش حاجه لما ناجل دول شويه ونحفظ قيمتنا. دول جماعه يا ابا بيبهدلوا الغالي. إيه والله اللي تشوفه، أنا اللي علي عملته. يا ما استحملت إمارة ونفخة كدابة عشان عيونك يا مسعود. يا أخينا، وصل لكم سعر الرز؟ مين؟ أهلا عم محروس أفندي، أهلا أهلا. رز إيه يا أخو؟ الرز اللي بتاكله مع الملايكة. عمال أرمي لك سلام 20 مرة وعينك في عيني ولا بتردش عليا. والله ولا أنا شايفك. ليه سلامتك؟ اللي واخد عقلك يتهنابه. تفتكر كده يعني؟ طيب افرض إن أنا أخدت عقلك، اتهنى بيه ازاي بقى؟ لا وتاخد عقلي ليه يا اخويا؟ الله لا يسيئ. لا لا، ده انا ماليش غيره. انت زيك انت رضا، وش حالك انت؟ الحمد لله. وشرفك وشرف ابو جابر. لا تقول لي كنت سارح في ايه السرحه دي، بتفكر في ايه؟ قول لي. وشرفي وشرف ابو جابر، كنت بفكر في ادهم. ليه؟ صاحبك؟ ايوه صاحبي وخيره عليا، هو اللي فتح عيني على الدنيا وهو اللي خلق فيا الهمه. هو ناس كتير بتحبه بس ما كانش له حق يطلق الولية. من يومها يا شيخ ما كسبش. الله، جاله العيا وضيع ماله وباع القهوة. والقهوة اللي اشتراها جديد مش عارف يمشيها. هو مين ده؟ الله، المعلم أدهم صاحب القهوة القديمة. امال احنا بنقول ايه من الصبح؟ انت زيك انت رضا، وش حالك انت؟ الحمد لله. ولقيت شغل ولا لسه؟ لا لسه. ايه رأيك في شغل عندي؟ لا لا يا عم، انا منفعكش، انت راجل تاجر وانا راجل فلاح. ايوه، انما بضاعتنا واحده، الشيء اللي ببيع فيه واشتريه هو اللي بتزرعه انت، يعني تفهم فيه زيي واكتر مني، وانا مش عاوز غير نصيحتك. الله يجبر بخاطرك يا عم محروس افندي. وتاخد ما هي قد ما هي الدبلوم، وانا الكسبان برضه. يجعلك في الكسبانين دنيا واخره. تعيش وتسلم، بكره تستلم شغلك. ايه اللي في ايدك ده يا مسعود افندي؟ دي عينات غلال وحبوب. وده؟ ده كشف تسليم وتسلم بتاع 6 أشهر اللي فاتوا. قفل قفل قفل. الله، وان كان لك ورق يخصك لمه على طول، ومش عاوز اشوف وشك من بكره. الله الله الله الله، ايه خير؟ في حاجه حصلت مني لا سمح الله؟ انت اللي زيك له الجبل الصحراء، وانا اللي حزيحك من هنا على هناك عدري. يا ساتر يا رب، عايز تودينا ابو زعبل؟ ليه يا اخي؟ هو انا عدوك؟ امال الجبل ايه وصحرة ايه؟ ايه ما يعجبكش النافي في الجنة؟ والله لو في الواحات يعجبني، بس ليمني على 10 فدادين ازرعهم فل وياسمين. يا واعي، طيب ادي 15 فدان مش 10، واقرب من الواحات في وادي النطرون. قلت ايه؟ ايه كان ليك قريب هناك وفاتهم لك؟ عايز تجربني فيهم يعني؟ انا ماليش دخل خالص، دي الحكومه عملت للي يتقدم من خريج الزراعه اللي زيك 15 فدان وفيلا. ها خد وريني. ايوه 15 فدان. لا دي كويسه قوي دي. قريت دي الجنه بصحيح يا عم محروس. طيب اكتب بقى. اكتب ايه؟ اكتب الطالب. انت صحيح رايح وادي النطرون يا مسعود؟ والله ربنا كريم وعملها، ما تيجي معايا. اياي انا؟ امال خيالك؟ ولا خالي يقدر يهوب ناحية حاجة بالشكل ده، ده يطرشع. ليه بقى؟ حاجة وحشة؟ بردون يا منشير، انا ما قلتش وحشة. امال مالها بقى؟ دي بلقع. بلقع؟ بلقع، ما فيهاش شتشتشا. ايه ايه ايه اخوي؟ شتشتشا رومبا سامبا مارينجا. أو لا لا، لا رأس ولا بنات ولا سهر ولا حاجة بالمرة. ليه؟ وانت يعني خلاص وهبت عمرك للمسخرة دي؟ ما شبعتش لسه؟ وانت يعني خلاص وهبت روحك للفاس والعزيق كل يوم كل يوم؟ ما شبعتش؟ اهدي عندي زي دي. طب اسمع ما اقولك، ايه رأيك تيجي معايا واحكم على روحك بخمس سنين بس. وهالمسخرة مستنياك يا أخي ما طريتش، وهي تجربة يمكن ربنا يفتحها عليك وتعشق الشغل لما تدوق حلاوته. ابقى دوق حلاوته امتى وقول لي أوصافه. يا أخي خليك معايا أحسن وبلاش شحطاتة، تعال وأنا أعمل لك في اليوم جنيه. والله لما تعمل لي مية. طب نقعد في مصر وناخد شقة حلوة ونهيص سوا. يا أخويا مصر يا مشايلة، أنا مفتح لي باب وأكون عبيط فتو. على عموم أنا نصحتك وبكرة هتندم. على إيه؟ يعني التراب هناك مخلوط بتبر؟ أيوة، وبكرة هتشوف، وبكرة تقول يا ريتني لحقت من الأول. ده أنت مالي إيدك قوي. أصل كل شيء جاهز، ما فاضلش إلا شغلي، وأنا مالي إيدي من نفسي ومتمكن من مهنتي جدا. شيء سرنا يا سيدي. إلا قولي ما معكش على كده 5 جنيه سلف وابقى شايعهم لك في البوسطة؟ أنت بتسبق، ما عندكش انت نظر وشايف اني في زن او محتاج مصاريف تشوف لي معاك 5 ولا 10 وابعتهم لك برضو في البوسطة؟ لا يا منشير انت مش معودني على كده. امال بس اتعودت على السلف. سلف ايه؟ مش بسدد لك اللي باخده؟ بتسدد 50% بس، والباقي فين يا اخوي؟ ما هو متحوش لك يا عبيط. عم سيد، عم سيد. ايوه يا باشمهندس. رشيت الفل زي ما قلت لك؟ ايوه يا باشمهندس. طب عايز اشوف الياسمين بقى. ده فتح بالصلاه على النبي وريحته عباجت ايه ده. انا فاكرها ريحتك انت يا عم سيد. يسعدك ربنا يا باشمهندس مسعود، وانت مسعود، والنبي بكره لا تنول مرامك وربنا ينجح مقصودك. يبقى لك 5% علاوه على المهيه. رضا، وما دام نويت كده ربنا حيزيدك كمان وكمان. كله على الله يا عم سيد. ونعم بالله. انا عايز استاذنك في مساله يا باشمهندس. ايه مساله ايه يا عم سيد؟ يعني غرضي ازرع عودين في جلي تحت تكعبتي الياسمين الشرقيه، بيفتح النفس مع الجبنه. في جلي ايه بس يا راجل، باشتري. بحب غرزه ايدي، وفي جلي ماله راح يعض الياسمين. بس يمكن يحوش عنه املاح كان عايزها. املاح ايه؟ هي فين الاملاح؟ الاملاح دي في ايدكو ورشيد وانت مبحر. ما انتش فاهمني برضو. ولا انت فاهمني، هتفضل كده ظلم الفجل وظلمني. معلش معلش، استحمل شوية لحد ما نشوف نتيجة الرسم اللي انا رسمه. كل خير ان شاء الله، محصول عظيم وتمن مجزي وربح قد التعب واكتر واشياء رضا ومعدن. ما احنا تعبنا كتير برضو عم سيد. وإلا الياسمين زي ما يكون بنت دلوعة وخايف على إحساسه. عايز مساسية. بس تعب لذيذ يا عم سيد. مش ألذ من كده باقي؟ ده أنا حطير مع الريحة وسلم على الملائكة. أمال هما بيجروا وراه ليه؟ يا سلام، لو عرفنا نعمله احنا بقى. نعمله ايه؟ ريحة في أزايز زي الموارد يعني؟ تقريبا كده. ودي حكاية عملوه لكان؟ ما كانش حد غلو. دي الإزازة بتبقى قد عقلة الصباع يا عم سيد، وتمنها الشيء الفلاني. ما تبحث انت العلم دي، هو يعني هيعصى عليك؟ دي كيمياء ولها أسرار، بيبيعوها العلماء للمصانع ولا يكتبوهاش في الكتب أبدا. ما تقلبش دماغك يا شيخ، بلا أسرار بلا غيره. دي الحكاية زوج ومعاك برضو الكيمياء. ده انت يبقى لك 10% يا عم سيد. بس ده مشروع يعني لسه قدامه كتير. خلينا النهاردة في الزراعة، انت مش مبسوط؟ لا الحمد لله. والمحصول مالي عينك كده وحيطور رجعتك بين اخوانك. والفضل ليك يا عم سيد. الفضل لله، ده انا فرحتي اشوفك فرحان. الله على السلامة. الله يسلمك. وزيك دي يا راجل 3 سنين تغيبهم كده خط لازق، ما حدش يشوفك. ما هو انا لولا ابويا بعت لي يقول لي تعالى شوف امك، كنت مقدر لنفسي كمان 2 3 لحد ما اجي. هو كان عليك حب؟ ده حكم النجاح ولذة النصر يا عم محروس. والله كان حقك جيت معايا يا اخي، كنت شفت الجنة اللي انا فيها. بلغني انك زارع فل. امال، وبعمل جبنة وبتاجر في مواشي وبتاجر في بيض وفراخ وارانب، وجبت اخيرا النحل، وبكره دواءك العسل بتاعه. والله فرحتني يا مسعود يا ابني. وعملت على كده قرش؟ قرش بس يا اخي، قول شيلين قول بريزه. عال عال عال عال يعني بقى يا عم تاخدني ونصيف في اسكندرية سوا السنة دي. اسكندرية مين؟ انا من بكرة على بيتي وغيطي. امي كويسة ولله الحمد. ومرفت كويسة الاخرى. الله، وانت ايه اللي قالك على مرفت؟ ابوك. هي سيرتك بتنقطع من هنا ابدا. طيب ومالها مرفت بقى؟ بقى معرفتش ده. مش ابوها توفى وفاتها لاخوها المهووس وموريها نجوم الظهر الاحمر؟ محدش قال لي ابدا. هما في ايه ولا في ايه؟ انا الحقيقه مرفت ما راحتش من بالي ابدا يا عم محروس، انما كنت باجلها سنتين كمان. اصلي انا عايز اتقدم وانا ملو العين. الله، وانت كده مش ملو العين؟ هي تلاقي زيك فين؟ ده اخوها حبيسها مش عايز حد يحس بيها ابدا، زي اللي عايز يدفنها. هو برضه مش بعش لسه من المسخره؟ والله هو ما حيشبع غير لما يصبح ويلقى نفسه على البلاطه. انما انا بقول تكسب ثواب في مرفت وتنتشلها قبل ما يشحتها. ما هو مش هيرضى يا عم محروس، ده طالع فيها من ناحيه ومن ناحيه تانية عايز يعملها تجاره. مالكش دعوه انت، احنا نخش من باب الحريم. مراتي اشيعها لامه وتاخد معاها مرات العمده، والام طبعا تحب مصلحه بنتها، ومصلحه بنتها معاك انت. المهر مش جاهز معاك؟ ان ما كانش معاك. لا لا لا، معايا يا عم محروس. يبقى على بركه الله. هي كلمة مسعود لما تتقتم رقبته على عتبة ما ياخدش مرفت. وانت مالك؟ وانت من انت لك كلمة؟ اسكت انت. اقدر اعرف مسعود عيبه ايه يا شيري؟ عيبه انه فلاح. وانت صنعتك ايه؟ او يا ماما، وانا الجزلي صنع. امال تحلل عيشتك بايه؟ وانا ليه احللها واحرمها؟ اهي عيش وهي رخ عيشة. اختك هتاخد مسعود وحيدفع كام؟ شفتي بقى؟ اهو ده المهم عنده. هو مستعد يدفع اللي حلته، انما انا هاخد منه 25 قرش بس مهر شرعي. هي مش بيعة وشروة. انا مالي ومال المهر؟ هيدفع كام ليا انا؟ ويدفع لك ليه انت؟ يا بدل موافقة. هي سهلة عليا بما عرفنا. اقول مسعود خد اختي مرفت. ما عارفك فيهم حد زي مسعود؟ وهو مسعود يحصل اقل واحد فيهم؟ ايه يكون مسعود ده؟ طب ده افقرهم كان ليها عربية وهو تلميذ، ومسعود ايامها كان بيركب بسكليتة. لكن اهو نفع وبقى راجل واشتغل وفتح عليه ربنا، واهله ناس طيبين. الا اهله. حمت اختي هتبقى ست عيوشة، ام طرحة وبلغة. عيني عيني على النسب. قول عيني على شبابك انت اللي راح هدر. اختك جوزها هياخدها يوكلها، وانت هتقعد لي هنا وكلك تركت بابا بذمتك. فاضل منها حاجة؟ طب بلاش، اشتغل وكيل ماما. وكيل ماما ولا واكل ماما؟ الله، ماما. شوف يا روح ماما، انا هقول لمسعود ياخدك على اختك وتعيش معاه هناك، اياك تتعلم منه وترجع تنفعني وتنفع روحك. قد كده يا ماما انا مضايقك؟ يعني هو اللي متعلم وانا لا؟ هي شهادتي مش زي شهادته، وصحتي مش زي صحته. اللي عمله هعمل زيه واكتر منه. ربنا يفتح عليك يا ابني ويجعلك قاصد خير. هو خد في وادي النطرون وانا هاخد في الوادي الجديد. هو رجع بعد سنتين وانا مش هرجع الا بعد 10 سنين. وانا هقعد ادعي لك واطلب من الله يخليني لحد ما ترجع وافتخر بيك، وادعي للي فتح لكم الوادي الجديد. بس قبل ما تمشي، اي خدمة؟ جهز لاختك الشربات. عينيا. استمعتم إلى تمثيلية فل وياسمين من تأليف عزيز أحمد فهمي وإخراج محمود يوسف.